كل معاصي النفس تنشأ من شرة المادية، والصيام ده بيضعف وقود المادية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء للشبان المراهقين قال يا معشر الشباب ايه؟ من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له ايه؟ وجاء، يعني هو ده اللي ايه؟ أوه. كأن عملية المراهقة دي لما بنية الجسم تاخد حظها بقى من القوة ومن الوقود دي هي اللي بتخليها ايه؟ لكن لما ينكسر، ولذلك تجد افحل واحد واحسن واحد صحة تجيله قبل المغرب تلاقيه مش ممكن ابدا. ليه؟ لان السعار اللي موجود خلاص انتهى، خمد خمد خمد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون اعطانا ان وقود المادة هو الذي يعطي الايه؟ هو الذي يعطي السعار. السعار ده اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي الانسان على المعاصي. ولذلك تجد اقرب ما يكون الانسان الى التقوى والى الامتثال لما يجيله شوية مرض، ولا يجيله شوية هم، ولا يجيله شوية فكر، ولا تجيله بلوى مش عارف يحصل منها ايه، تبقى البيت كله ولا حد يفكر في حاجة ابدا. الله. يبقى اذا العملية بتاعت قول الحق كلا ان الانسان لا يبغى ان رآه استغنى هي موجودة ولا لا؟ يبقى لعلكم تتقون بيديني فترة اقلل وقود المادة علشان سعار مادتي ايه؟ يقل. وبعد ذلك تلحظ انت في نفسك حلاوة استقامتك شهرا كاملا. لما انت تلحظ كده حلاوة استقامتك شهر كامل ربما حلت لك الاستقامة، وحين تحلو لك الاستقامة يبقى برضو تستمر بقى في ايه؟ في غير رمضان. ده رمضان ده جعله ربنا شهر بس الزامي، انما مش علشان بس تفضل الاستقامة في رمضان، ده عايز الاستطراق يأتي في كل الزمن. لان اصطفاء الله لزمان او اصطفاء الله لمكان او اصطفاء الله لانسان ليس لتدليل الزمان ولا لتدليل المكان ولا لتدليل الانسان، انما يريد الله من اصطفائه لرسول ان يصيع اثر اصطفاء الرسول في كل الناس. ولذلك مشقة العملية لسنة تبقى عليهم وتعبها عليهم. يبقى اذا لم يصطفه ليدلله، وانما اصطفاه ليجعله ايه؟ ليجعله اسوه وليجعله ايه؟ واصطفى الله للزمان علشان يدلل الزمان، ولا يريد من الحق سبحانه وتعالى ان يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الازمنه، ويريد برضو اصطفاء الايه؟ باصطفاء المكان. واحد يقول لك يا سلام قعدنا في مكه وقعدنا في المدينه ده ايام، والطاعه والمش عارف ايه والشفافيه والاشراق والتنوير، والواحد نسي كل حاجه هو بيفتكر ان دي نطحن. ابدا، الله في كل مكان، وتستطيع ان تقرب منه في باريس، وتستطيع ان تقرب منه في لندن، انما بتظهر لك هذه المساله ليه هناك؟ لانك تستحي وانت في جوار بيت الله او في حضره رسول الله انك انت تعمل معصيه، فما تعملش المعصيه. ساعه تسمع الله اكبر تخف للصلاه وتذهب وما بتفكرش في اي حاجه ولا بتاذي حد، اذا كل وقتك لله. يبقى كيف لا يشيع فيك الصفاء؟ طب اجعل كل وقتك لله في باريس وانت تجد هذا الصفاء ولا لا؟ اذا فحين يصطفي الله زمانا او يصطفي مكانا او يصطفي انسانا، انما يشاء الحق سبحانه وتعالى ان يشيع اصطفاء الانسان في كل الناس، واصطفاء المكان في كل الامكنه، واصطفاء الزمان في كل الايه؟ في كل الازمنه. ولذلك اتعجب لاناس حين ياتي رمضان يقعدوا يستقبلوه بالايه؟ بالسبح وبقراءه القران وبالتمتمات وبالصلاه، وبعد ذلك حين تنتهي نقول له يا شيخ لا، هو جاء رمضان ليحرس رمضان ام جاء رمضان ليحرس كل الزمان؟ جاء رمضان ليحرس كل الزمان، مش يحرس نفسه بس، وإلا إن كان حصل هيحرص نفسه بس تبقى شغلانة ونرجع لها تاني. لا، بيقول كتب عليكم الإيه؟ الصيام كما كتب على الذين إيه؟ من قبلكم، وساعة تأتي الأسوة في الغير. يبقى لستم بدعا،